ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو عبد الله تفضل. يا أبو عبد الله جوابره سمعنا، تفضل. والله طيب، الله يوفقك ويرضى، بارك من لطفك، والله جزاك الله خير. طيب، حقيقة وجودنا اليوم في الدرس نوع من الكرامة، لأنه انشغلنا احنا وابو عبد الله في مشوار كان يصعب الاعتذار عنه، لكن ربنا أكرمنا وسهلت الأمور فاستطعنا ندرك الأمرين إن شاء الله بخيرين. انتهى بنا المقام في آخر مجلس عليه السلام ورحمة وبركاته. إن من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة، وأنا أعني بما أقول الأصول، وإن كان هذا اليوم لفظ فضفاض جدا أدى خلاف اليوم موجود بين هالمشايخ، اليوم كنت أتصفع شغلة هيك على النت، أدى خلاف بينهم، بقول وهذا يخالف أصول أهل السنة والجماعة، وهذا من جهله بوصل الله المستعان، وهذا من جهله بأصول أهل السنة. لا، إحنا نتكلم عن الأصول الصحيحة، وليس كل خلاف بين أهل السنة معناته خلاف في الأصول. فحين الأمور بدها توصيف صحيح، والغلو أحيانا بيبدأ يعني بأشياء بمستصغر الشرر كما يقال، وبيستمر يعني وبيعظم حتى يصبح نار عظيمة. فلذلك الإنسان يكون دقيق ويحاول يوصف يعني كما يقال الإشكال والمسألة توصيف صحيح، فلا نقلل ولا نعظم لا نكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الغلو، تتوقع في مسألة إيش ذكرها، يعني شو المناسبة، شو المقام اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نحكي بالفصحى، ما هو المقام اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم الغلو، في ماذا؟ في تقدير حجم الحصيات التي ترجم في يعني الجمرات بها، واضح؟ لما قال مثل هذا، وأشار قال راوي الحديث كحبة الحمص، قال إياكم الغلو. فلذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبير حجم الحبة يدخل صاحبها في إيش، وإنما أهلك من كان قبلكم إيش، التنطع والغلو، واضح؟ فلذلك الآن مثل هذه الأشياء إخواني بدأ توصيف صح. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن بين تكفير العبد أو بين تكفير المسلم أو بين تكفير الشخص الذي ينتسب إلى الإسلام وبين يعني النجاة مخاضة جسر، إيش ما بدك سميها، فلا يتصور ولا يخرج الإنسان سالما من هذه المخاضة إلا باتباع قاعدة سنية معروفة مشهورة متفق عليها أهل السنة والجماعة، أنه لا يثبت تكفير العبد المنتسب إلى الإسلام إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. جيد؟ طيب، وآخر شيء كنا نتكلم فيه أنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ذكر أنه في ثلاث أحيانا، طبعا كانت تتنوع عبارة الشيخ، يعني بدأ بذكر الشرط بعدين حول لذكر الموانع، واضح؟ لكن قلنا هذا من باب يعني كما يقال أحيانا تسامح في العبارة أو التوسع إلى آخر ذلك، لكن لا غضاضة في ذلك. أول شرط ذكرناه، إحنا حاولنا نوصل نذكر الشرط ونذكر مقابله إيش، المانع. وذكرنا ما أدري ذكرنا أو غير ما ذكرنا، إنه حتى يعني يكون الإنسان جاهز لأن يكفر لابد من ثبوت جميع الشروط في حقه وانتفاء جميع الموانع في حقه. طيب، لو كان في شرط شرطين وواحد غايب يكفر؟ لا يكفر. لو موجود، لو يعني لو كان سالم من الموانع واحد اثنين وجد مانع واحد يكفر؟ لا. كما يقال عند أهل العلم، إذا كان في أمر محتمل، وعجبتني عبارة إذا ذكرت أو جبتها أو لا، إنه إذا كان قول في حاشية بن عابدين بقول الذي تحرر أنه أن لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل الحسن أو كان في كفره اختلاف. وأنا كنت حاب يعني فيما بعد نذكر طيب كيف النجاة. طيب الآن المسألة قد يكون يسهل فهم ضوابطها وأحيانا قد يصعب، في عندنا حل سحري إذا جاز التعبير، بلاش أقول حل سحري، حل سريع، واضح؟ ما في حلول سحرية، حل سريع. جيد، وظنش بسعوب السعرك يا بترجع أنت يا برجعنا. جيد، فلذلك بقول بارك الله فيكم، صمام الأمان في هذه المسألة يذكر بعد قليل بجملة واحدة. والشيخ الألباني رحمة الله عليه بذكر مثال أعجبني في خطم هذا الكلام، بقول إذا كان الإنسان يعني في كلامه 99 وجه يحتمل الإدانة أو الغلط أو الكفر، ووجه يحتمل السلامة، قال غلب إيش؟ هذا كلام مين قلت لك؟ شيخ الألباني. جيد. قال يجب أن يغلب أي وجه؟ الوجه السالم. إذا كان مسألة محتملة 99 مسألة غلط أو محمل غلط أو محمل باطل، محمل كفري، محمل فسق، محمل تبديع إلى آخره، ووجه واحد فيه سلامة أو يحتمل النجاة، يجب علينا أن نغلب وجه النجاة. ليش؟ لأنه قلنا يا إسلام الظاهر إسلامه ماله يقين، إسلام العبد المنتسب إلى الإسلام واحد، كما قلنا اللي بيشكك في هذه المسألة بده يراجع دماغه، بده يراجع عقله، بده يراجع نفسيته، بده يراجع علمه. يعني الأصل من يظهر عليه الإسلام يحكم بماذا؟ ولا بتصير مش حياة، ولا ما بتصير، لا يمكن يكون في مجتمع إسلامي إذا الأصل في الشخص الإدانة ومش البراءة. بل المشايخ بتوسع في أكثر من هيك، بقول الأصل في المسلم الأمانة، الأصل في المسلم العدالة، وأنه الآن هو يعني عدل، وما دام لا يظهر عليه ما يجرحه ويبقى على أصل على السلام في الأصل، إلا في الرواية طبعا هذا موضوع ثاني. واضح؟ فلذلك بارك الله فيك، الآن هذه الشروط الثلاث ذكر، أول شرط ذكرها الشيخ اللي هي العلم، وعكسها الجهل، وذكر أدلتها، وذكر الشيخ شيء، وإحنا لعلنا أضفنا شيء آخر، أنه لا بد أن يكون عالما، ولا يبد أن، وعكس العلم أن لا يكون جاهلا. واضح؟ وهذا أمر ليس فقط في مسألة التكفير، حتى في مسألة إبطال العبادة، حتى في مسألة المؤاخذة في الأحكام الشرعية لا بد أن يكون عنده علم. فالجاهل معذور، لكن أي الجهل الذي يعذر به في تفصيل عند العلماء، لكن في نقطة بتريح نوعا ما، إذا كان هذا الجاهل لا يطرأ على باله أنه هذا الأمر فيه خلاف للشرع، أو أن هذا الأمر لا يجوز، أو أن هذا الأمر كفر، ما طرأ على باله أبدا هذا الشيء، هذا معذور. لكن لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قسم الناس بناء على كلام الشيخ الإسلام، بدناش نقرأ كلام الشيخ الإسلام مرة ثانية أو أوله، لما قال الناس في هذه المسألة على ثلاث أقسام، قسم اجتهد في طلب الحق وقصده وبذل جهده لكنه أخطأ، إنسان مجتهد، هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجرا وإذا أخطأ فله إجر، مع أنه أصل باطن حكمه تكذيب أو معارضة أو مشاقة للشريعة. يعني إذا اجتهد وكان مخطئا في الواقع هو بيكون موافق للشرع ولا مخالف للشرع؟ وكما سيأتي من كلام الشيخ أنه فيه، وإن كان فيه تكذيب لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يقصد ذلك هو لا. طب من وين أجر؟ يعني غلطان ويؤجر كمان؟ أيوة بالاجتهاد، مع إيش؟ مع سلامة القصد وبذل الجهد، مش مسألتين رسالتين بسير قلت وقال. زي عجبني بعض المشايخ قبل شوي بسمع بشيء، بقول ولد عمره 17 سنة، بقول الشيخ الألباني متساهل في التصحيح، ولد عمره 17 سنة، هذا أظن والله أعلم ما بيعدل 25 له في البارات، إذا الله ما يعني تغمده برحمته، إذا بوصل 25 بضل شيخ راجعني، إذا بناطح في الشيخ وعمره 15-17 الشيخ حتى مرة بيقول 14 مرة بيقول 15 مرة 17، خلينا نأخذ الأكبر في العمر 17، يقعد واحد الآن يجلس يصير يقول ألباني عنده تساهل، بيحكم عن منهج الشيخ، يعني الولد ضليع شبعان ريال في علم الحديث وقاعد بإيش بيعدل على إمام عصره، هذا بذل الجهد؟ لا، فالمقصود أنه اجتهد في طلب الحق وقصده لكن أخطأ، يخطئ ومع ذلك له أجر. واضح؟ القسم الثاني أن يتبين له الحق ولكن يخالف الحق قصدا ويشاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يشاق يعني شو معنى المشاقة؟ بقول الشيخ ابن عثيمين أي من الشق. شو يعني الشق؟ يعني في الجانب. شو يعني الجانب؟ أن يكون في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، في جانب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه في مكان آخر، إنسان يمكنه أن يكون في جهة النبي صلى الله عليه وسلم وآثر المخالفة والمشاقة، هذا شو بده يكون؟ هذا بيكون على الباطل، وبالتالي هذا والعياذ بالله حياك الله بعض الناس، فهذا والعياذ بالله بيكون كافر. لا طيب بدك تروح يا عبد الله روح انت. القسم الثالث اذا جاز التعبير في منزل بين منزلتين، بمعنى هو الان ما اجتهد وفي نفس الوقت هو الان يعني ما قصد المخالفه والمشاقه. المشاقه ومن يشاق الرسول كما ذكرنا المره الماضيه، ومن يشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى نوليه ومن يشاق رسوله من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. واضح؟ المشاقه بيقول الشيخ ابن عثيمين من الشق الجانب، فمن كان في جانب خلاف جانب النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على ان يكون في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكفر والعياذ بالله، يعلم الحق لكن يخالفه كما يقال عمدا، لكن يخالف الحق ويقصد ان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر والعياذ بالله. القسم الثالث قلنا اذا جاء التعبير يكون في منزل بين منزلتين، لو اجتهد وبذل الجهد والوسع وحسن القصد، وله أصلا كما قال يعني كان قصده أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بقول عنه الشيخ أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق، هو جاهل جاهل، لكن سبب الجهل مش عدم طروق الفكر على باله أو عدم وجود من ينبهه أو ينصحه أو ينكر عليه، لا، هو الآن كان بإمكانه الطلب لكن آثر الدنيا، آثر الراحة. وذا كما قال في مقدمة الإمام مسلم ذكر عن يحيى أظن قال لا يستطاع العلم براحة إيش البدن أو الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وإحنا للأسف الشديد وأنا كررت عدة مرات نتعامل مع العلم على اعتبار أنه مش عبادة، يعني ممكن واحد يصوم ويتعب في الصيام ويتحمل ويآثر، ممكن يقوم يصلي الفجر وهو تعبان ونعسان ويآثر على ذلك، ممكن يتصدق وهو محب للمال وبحاجته ويؤثر على ذلك الأجر أو يعني يختار الأجر، لكن العلم إذا ما كان عندنا فضلة الوقت ما بنبذل نفسنا له. أول ما يبدأ في النعاس على طول بوقف، أول ما يشغل بأي شغلة ثانية على طول بنصرف عن المجلس أو عن الشيء الذي يرجو فيه المنفعة. أما إذا شغل في مجلس أنفع إلى آخره هذا موضوع ثاني، إذا تزاحم الطاعات موضوع ثاني، واضح؟ فلذلك بارك الله فيك هذا قصر واتبع هواه ولكنه مخطئ ويتكلم بلا علم، هذا لا يكفر ولا يسلم، لا يكفر لأنه لا يقصد المشاقة ولا يسلم لأنه مجتهد، شو بده يكون؟ آثم عاصي. هذه الثلاث أقسام اللي ذكرها الشيخ في هذه المسألة. إذا الأول العلم مقابل الجهل، شو قلنا الشرط الثاني اللي ذكر الشيخ؟ اللي قلنا الاختيار، أو قلنا العمد، أن يفعل ذلك اختيارا، أن يفعل ذلك اختيارا، عكسه الإكراه، عكسه الإكراه. وذكرنا قصة عمار رضي الله عنه، بل ذكرنا حديث الحجاج بن علاط لما أراد يدخل مكة وكان يعني مع صف المسلمين، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال منه ليحصل أهله ويحصل ماله، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختيار أو العمد وعكسه كما قلنا إيش؟ الإكراه وعكسه الإكراه. شو الأمر الثالث ذكرناه؟ شو قلنا؟ القصد، وهذه مهمة جدا، ومخالف عدم القصد أو عدم الإرادة. جملتين سريعات في هذا الموضوع عشان نكمل، وأنا بتأمل إن شاء الله إنه ربنا يبارك في الوقت وننهي المجلس عن الكتاب كاملا. في موضوع القصد إخواني يظلم الشيخ الألباني، طبعا هذه المسائل صعب جدا تمر عليها وما تكون يعني تقف هالوقفات صراحة، لأنه بتشعر إنه في واجب في عنقك إنه يعني إنه لازم تذب عن الشيخ الألباني، لازم تذب عن الشيخ في هذه المواقف، خاصة اللي بتناقل هذه الفرية ذات القرون والفرية يعني المستشرية هذه العظيمة وهذه الكذب والبهتان اللي بتناقلوها مشايخ واللي بطأطأ الرأس أمامها مشايخ بيعجز عن المدافع فيها. إنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عنده لا يكفر الساب أو الفاعل الكفر أو قائل الكفر إلى آخره بشكل عام، المكفرات بذاتها يعني مش قلنا فيه مكفرات بذاتها صح، هذا الفعل مجرد ما يصدر على طول بنعرف إنه الباطل وخربان، لا يمكن يصدر من الظاهر عن عمد وعلم واختيار إلا إذا كان إيش باطنه تعبان. فعندهم إنه الشيخ الألباني يزعم إنه الشيخ الألباني لا يكفر فاعل أو قائل الكفر، وقلنا فيش فرقة بين الفعل وبين القول، وحديث الدباب اللي ذكرناه اللي استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني في غير مكانه، حديث ضعيف، والتفريق بين القول والتفريق بين الفعل وأنه العذر بالقول ولكن لا يعذر بالفعل، هذا كلام ما فيش عليه دليل، هذا لا يدري عليه، في شبيه له كمان في مسائل جاية نظرية وعملية وأصولية وفرعية إلى آخره، واضح؟ فالأمر واحد. فعندهم أنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيقول أنه لا يكفر من فعل أو قال الكفر إلا إذا قصد الكفر، وقلنا ما في أحد على وجه الأرض يفعل قاصدا للكفر إلا إذا متلبسه جني متلبسه إلى آخره، واضح؟ فمثل هذا لا يتصور وجوده مع أكثر الناس اليوم في عباداتهم، هو لا يقصد أن يكفر بل هو ينظر لك من بعيد شفقان عليك، يعني هو في بينه وبين نفسه يقول مساكين المسلمين حطبوا جهنم، واضح؟ هو من ذاته بيكون ملبس عليه، نسأل الله السلام والعافية. أكثر من الرجل اللي يشتهر في كتب السيرة من الخوارج في نهواند أظن في النهروان لما الصحابة قاتلوا الخوارج كان في مبارزة بين أبي موسى الأشعري كأنه أظن ورجل من الخوارج، فطعن أبو موسى قال له خذها مني عدو الله، الخارجي بموت تخيل هو قاعد بموت ومع ذلك بيقول له ستعلم من منا أولى بها صلية، هو بيجيته وفكر على وين رايح الجنة، وأن أبو موسى الأشعري وين رايح النار، واضح؟ نسأل الله السلامة. ف فإيش المقصود بالقصد هنا؟ هذه طبعا عن الشيخ افتراء. المقصود أن يقصد اللفظ المكفر أو أن يقصد الفعل المكفر، أن يقصد هذا الفعل. لكن من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال الكفر ولا ما قال؟ يقصد الفعل هذا اللفظ أو لا يقصده؟ لا يقصده. لذلك إذا غلق على العقل بفرح شديد أو غضب شديد طلاق كما قلنا لا طلاق في إغلاق، هذا يرفع القصد. واضح؟ زي ما مثلنا مثال واحد يقيده على دبوس، طلع دبوس ضرب واحد لو كانت تسلانه إلى أنه ضارب صاحب الإيد، لكن هل هو جاني في الواقع؟ لا، وأخذ إيده لضربة، مش زي قصة اللي قالوا ليش ضربت، قال له وأنا ماشي أجي وجهه في إيدي، هاي أجي وجهه في إيدي هذه تضبط، هذا على موال للدوامين. واضح؟ فلذلك هذه إيش المقصود؟ أن يقصد اللفظ أو القول المكفر. وبدنا نزيد كمان واحد شوية، مش يقصد أن يكفر. البابا الآن أظن هو يعني زي ما يقولوها أعلى رتبة في الكفر اليوم، البابا على رتبة دينية أو منصب ديني كفري، نسأل الله السلام والعافية. هذا كلام طبعا لا يعجب، واضح؟ الآن هذا بتفكروا الآن لما بقعد هيك ونايم على الخدة يكون خايف من النار؟ لا، إذا صادق طبعا، إذا مخلص في كفره وبعطي سكوك للجنة. واضح؟ فلذلك الآن المقصود أن يقصد الفعل المكفر أو القول المكفر، يقصد هذا القول، يقصد هذا الفعل، أنه قاصد لا يخرج منه عن غير قصد. بدي أزيد كلمة ثانية، وإذا كان اللفظ محتملا يقصد المعنى الكفري. أحيانا قد تكون هناك كلمات محتملة، وهذه قررها جمع من أهل العلم، ابن رجب وغيره وغيره، فقالوا الألفاظ المحتملة لا تصير كفر إلا بماذا؟ إلا بالنية، إلا بالقصد. نعيد، اللفظ أو الفعل الظاهر، واحد الحين يقول لي يعني قصدك إنه واحد يسب الدين ممكن يكون قصده بمزاح مثلا؟ لا، مش هذا القصد. في هذه الأفعال والأقوال الظاهر يعني الكفر فيها قطعي، هذه الألفاظ المكفرة بذاتها الظاهرة الواضح الكفر فيها، هذا ما يعذر فيها بجهل. تقول يا رجل اتق الله، يقول لك وباقي سب الدين حرام، والله ما بعرف، سامحني يا شيخ، هذا لا يتصور، هذا لا يعرف، يعني هذا لا يوجد، يعني هذا الأمر لا يقبل فيه مانع الجهل. واضح؟ ففي أشياء مكفرة بذاتها، وضربنا عليها من أمثلة عدة مرات، إلقاء المصحف في القاذورات قصدا، وطئ المصحف، هدم المسجد، شتم النبي أو سب النبي إذا كان في زمن فيه نبي، سب الله، سب الدين، الاستهزاء بالشريعة، استهزاء بآيات الله عز وجل الكونية والشرعية. وذكرنا التذكر في الاستهزاء، وهذه مسألة قد لا يعني لا نسلم منها أحيانا. في موجة الحر اللي مرت قبل فترة تشعر في كلام بعض الناس نوع من الاستهزاء، ولذلك الشيخ العثيمين يقول واستهزاء بآيات الله عز وجل يقسم إلى قسمين، المكفرات هاي الاستهزاء بآيات الله الشرعية، يقول لك قال قل هو الله أحد قال مثلا، هذا يكفر ده بدون تردد، أو الشرعية أو الكونية، يقول لك يا أخي شو هالحر هذا، وكأن الله عز وجل كأن الله جل وعلا ليس حكيما، إنه هذا ضرب مش ضرب برد ولا ضرب حر. ففي البرد بنستهزئ، أو البعض قد يظهر من كلام الاستهزاء، ومن في البرد في الحر بنستهزئ إنه بالحر. واضح؟ ولما بنزل مرة مطر بتراب مش عارف إيش صار يقولوا كابتشينو وما أدري إيش، صار تطلع على الفيس هذه أبواب الحمامات هاي القديمة، انتقلت اليوم للفيس إلا من رحم الله، على رأي الشيخ مشهور بقول الفيس النت اليوم زي أبواب الحمامات زمان، اللي جاء عبالي يسب ولا حاجة بيكتب على باب الحمام برا المروة. فتجد إنه بعض الناس بيستهزئ إنه يعني صار مطر أظن بنازل بتراب أو شيء زي، صار يحطوا كابتشينو، هذا قد يكون في استهزاء بآيات الله الكونية. هذا النوع مش هذا القصد، لكن قد تكون هناك ألفاظ محتملة فلا يكفر صاحبها إلا باحتمال أو إلا بقصد المعنى الكفري. انتبهوا، مش يقصد الكفر، يقصد المعنى الكفري. مثاله، كانت العرب في الجاهلية أو الأنصار سابقا إذا واحد بده يقول لواحد يعني اصبر علي أو يعني امهني أو شو يقول له؟ راعني. فكان يقول له إيش؟ راعني. اليهود كانوا يقولوها من باب إيش؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم من الرعونة، فالله عز وجل قال لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا. إذن الصحابة هل كانوا يقصدوا؟ لكن لو قصدها أحد اليوم بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يكفر ولا لا يكفر؟ فهل كل من كان قال راعنا في ذاك الوقت كان مكفر؟ إذن هذا اللفظ محتمل، إن كان على معنى اليهود، المعنى الذي يريد اليهود، فماذا كان يخرج منهم؟ كفر. لكن الذي كان يستخدمه الصحابي كان المعنى الطبيعي، المعنى المباح، فقطعا للفتنة الله عز وجل منع الصحابة أن يقولوا هذه الكلمة المحتملة. إذن القصد المقصود فيه الفعل. وكأنه عثمان بطلع فيه بتذكرني في كلام الشيخ بسبب الدين وكذا. خلينا ندخل فيها ونخلص من ولا بلاش يا عثمان تفرقوا. خلينا الآن هذا هذه ثلاث شروط مقابلة ثلاث موانع. هذه الفكرة قضية أنه لابد وهذه القاعدة السنية السلفية لابد من ثبوت شروط وانتفاء الموانع جاءت في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع. والشيخ ابن تيمية جزاه الله خير أحسن في إيراد عدة مواضع من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. كمل تكميل يا عبد الله لو سمحت إلى أن قال والتكفير. الحمد لله والصلاة والسلام إلى أن قال شيخ الإسلام والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. التكفير هو من الوعيد، ليش قلنا من الوعيد؟ ولذلك لابد أن يكون شرعي ولابد لا يبد أن يكون من الكتاب والسنة ولا مدخل للعقل فيه. ذكر هذا الكلام أكثر من مرة في أول البحث. ليش قلنا هو من الوعيد وليش لا يبد يكون حكم شرعي؟ لأنه قلنا بإنزال حكم الكفر عليه تترتب عليه أحكام شرعية. يصبح زواجه ماله باطل، يصبح توريثه أو ميراثه باطل، يصبح ذبيحته باطلة. إذن بترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام. وهذا النوع من المباحث اللي هو تكفير من الوعيد لما كان من الوعيد لابد أن تجمع نصوصه ثم ينتظر يعني لا يجوز فهم نصوص الوعد أو الوعيد بمعزل عن مجموع النصوص الأخرى. يعني حتى أصدر بحكم لابد أنظر في مجموع النصوص الواردة في الوعيد، أنظر في عموم النصوص الواردة في الوعد، وإلا بكل الفهم الخاطئ. مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صلي يا شيخ إن شاء الله بيصير خير، صلي يا حاج قال لما أكبر، لما قلت لكم أنا هذا قبل 70-80 سنة، صلي يا حاج بيقول لك لما أكبر. وكم سمعنا من إنسان بيستدل على جواز ترك الصلاة بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هذا في الوعد. هل يجوز أن يفهم هذا النص بهذه الطريقة؟ لا، يقول ما خلص بها قلبه. وفي شيء اسمه دخول مآلي ودخول حالي، يدخل الجنة بلا حساب ومن يدخل الجنة بعد العذاب، في فرق. فلذلك نصوص الوعد ونصوص الوعيد لابد أن تجمع أن تفهم مجموعة. طيب بدأ الشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر موانع للتكفير، قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر إلى آخره حتى بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. سيأتينا مبحث سريعة في مسألة إقامة الحجة. إذا الشيخ بيقول يكفر على طول كما قلنا إحنا خبط عشواء، ولا في الآن مراحل لابد أن يمر بها في مخاض إذا جلس تعبير لابد أو جسد لابد أن يصل إليه الإنسان سليما. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص إذن جهل صح كل هذه أو عدم فهم، لأنه حديث عهد بالإسلام قد يكون وصل النص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ما بلغه النص، لكن ممكن كل الناس من هذا النوع لا، أو سمعها ولم تثبت عنده، عنده الدليل ضعيف إذا كان من السنة وسمع النص بس ما كان عنده لا عنده ليس عنده قناعة بأنه هذا النص إيش ثابت، ظن أن الحديث فيها ضعيف أو لم يثبت أو عارضها عنده معارضة. هذه مهمة جدا. النص واضح أو بلغ النص وفهم النص وأجى شخص فهم النص لكن لا زالت عنده شو بسموه العلماء العارض، مين بيعطيني كلمة عارض مقابلها؟ ما زالت عنده إيش كلمة، ارفع صوتك، ما زالت عنده إيش أحسنت شبهة أو قام أو عارضها عنده معارض آخر بسموه العلماء شبهة مانعة. في دليل على هذه المسألة سريعا أنه ممكن يفهم يصل النص ويطمئن ثبوت النص ويفهم النص أو يأتي إليه من يقيم عليه الحجة ومع ذلك لعدم أو لوجود الشبهة المانعة أو لوجود عارض قام عنده توقف في تكفيره. مين مناظرة مين مع مين؟ ابن عباس مع الخوارج. في أعلى من ابن عباس في ذاك الوقت؟ في أقدر من ابن عباس في إقامة الحجة كما سيأتينا في شروط من يقيم الحجة، واضح؟ ومع ذلك ابن عباس أبلغهم النصوص وإلى آخر ذلك وبين لهم الفهم الصحيح، لكن رجع من عندهم. هل يعرف عن الصحابة تكفير الخوارج؟ لا يعرف، تكفير جاء بعد الصحابة. على الأقل علي رضي الله عنه وابن عباس ما كفرون. لماذا؟ لأي شيء؟ لأن لم يصل لم يسمعوا النصوص أو لأنه عندهم النصوص لا تصح ولا لوجود عارض أو شبهة مانعة؟ يلا يا أبو اليمان لو سمحت. دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك فقال الله ما حملك على ما فعلت، قال خشيته فغفر له. أين الكفر في كلام هذا الرجل؟ الشك في قدرة الله. ماشي. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له. مين اللي بيتكلم هذا الكلام؟ كلام مين هذا؟ شيخ الإسلام. قد يقول قائل، بس بعد ما يكمل أبو اليمان، قد يقول قائل واحد ما بقول يا رجل، يعني كمان أخرى شيخ الإسلام زودها شوية، يعني كمان ممكن واحد يشك أيضا يكون جاهل إنه الله قادر ولا غير قادر على هذه الصورة، إنه يحرق ويدرى، وفي بعض الحديث نصفي في البحر ونصفي في البر إلى آخر ذلك. هذا رجل شك، عذره في الشك إيش هو؟ يعني كلام شيخ الإسلام، خلينا في كلام شيخ الإسلام بن الحاكم، كلام شيخ الإسلام، عذره في هذا الشك إيش هو؟ الجهل. ولكن رجل عنده إيمان، شو دليل على إنه عنده إيمان؟ خشيتك. إذا عنده إيمان بالله وخوف وكذا إلى آخر ذلك، لكن هل يتصور؟ بدناش الجامل، مجاملات إحنا قلنا مرفوضة، واللغة لغة الدليل والبحث في المسائل، واضح؟ قدرنا ما قدرنا بنسأل في مشايخ بفضل الله أعلم منا. هل يتصور في كلام شيخ الإسلام إنه يكون فعلا الرجل هذا قد يكون معذور بالجهل في مسألة الشك في قدرة الله؟ يعني وهذا اللي بذكره العلماء في قضية الموانع التكفير، إنه أو نفى أو أنكر صفة من صفات الله أو كذا إلى آخره، واضح؟ لا يعامل معافرة إنه قد تكون صفة، بخلاف واحد ينكر الصفات كلها، مش أول، إحنا قلنا منكر أسماء وصفات ماله، لكن مؤولها مبدع، واضح؟ فنشوف الآن الجواب بعد شوية، تفضل. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمنقرة من مثلها. الشيخ بدافع عن أي فكرة؟ على فكرة إنه كيف يقال بأنه مذهب أهل التأويل الأشاعرة مثلا مذهب باطل، فيه من هؤلاء الأخيار كالنووي وابن حجر كما ذكرنا، والعز بن عبد السلام وابن عساكر والبيهقي، واضح؟ فكيف الآن هؤلاء أهل إيش اجتهاد أولى بالمغفرة، لأنهم بذلوا الوسع، هذا يحسن الظن بهم، واضح؟ فليس كل تخطئة أو تبديع يعني ذلك أنه يبدع صاحبها، واضح؟ فكأنه شيخ الإسلام بده يقول أنه الأهل الاجتهاد الحارسين للقسم الأول اللي ذكرناهم قبل قليل واللي مأجورين أولى بالإيش بالمغفرة من مثل هذا اللي إيه أنه هذا اللي شك في قدرة الله. طيب سؤال نرجع نفس السؤال ما جاوبناش عليه جيد، بس راح يتطور شوي في هذه. قد يقول قال هل يتصور أنه هذه المسألة موجودة؟ يعني قد يكون إنسان يجهل صفة ظاهرة ومعروفة لله سبحانه وتعالى القدرة، هذا الرجل لا شك أنه، بس الإشكال وين؟ الإشكال أنه في عذره بالإيش بالجهل في مثل هذا الشك، واضح الفكرة يا إخواني؟ اسمع الحديث والحديث وشوف روائع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة. جبت الحديث الأول ما جبتوش. طيب بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بديش أوقف ما بدنا نوقف، خلينا نسرد الكلام على السريع. الحديث الكلام في مجلد 11 أظن 413، أرجو أنك تسجل الصفحة هذه جنب الفقرة هذه، جنب الفقرة هاي بالذات سجلوا هذا الرقم 11 على 412 إلى 413. خلينا نشوف الآن على السريع. ومن الأدلة على عذر من جهل بعض أسماء الله وصفاته كذلك ما روته أم المؤمنين عائشة قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بلى، قالت لما كانت ليلتي التي النبي فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف، كثير شيخ مصحف بذكر هذا الحديث بذكره جدا، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت، يعني لبست فستان هذا الشداشة له، وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فقام فأطالق. يعني بعض الناس يقول لك شو مال الرجل راح وجه، يبدو خرج عن المألوف على الموضوع، لا احنا ما زلنا في الموضوع. فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال ما لك يا عائش، هذا يسمونه عند العرب ايش يا عبد الله؟ ترخيم للتحبب، قد يكون للدم. قال أي فل، ألم أخلقك من مثل هذا؟ أي فل، الله بدلع فيه بلاطف فيه؟ لا بحقره، هذا ليس، بس هذا من باب التحبب. بقول ما لك يا عائش حشياء رائبة، يعني صدرها بطلع وبنزل نفسها إلى آخره، قالت قلت لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبرني أو لتخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم. فلهزني في ظهري لهزة فأوجعتني وقالت فقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله يا رسول الله. بدأت لاطف فيه شوي. قال مهما يكتم الناس يعلمه الله يا رسول الله. فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفته بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهزها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. في أقوى من الدليل؟ ألم تشك رضي الله وارضاه؟ والحديث صحيح مسلم طبعا، ما شكت في علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم كل شيء مكتوم الظاهر ومكتوم. فلذلك الآن مثل هذا يتصور في الناس، إن كان وقعت فيه في مثله عائشة رضي الله عنه وارضاه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يكون مثل هذا الرجل الذي جاء في الصحيحين ذكره وحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم من باب إيش؟ من باب أولى. تفضل. لهذا عرف الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. هو في الواقع توصيفه كفر، توصيفه فسق. الفعل قد يكون من الكبائر من المحرمات، قد يكون من الكفر، فكون لا نكفر قائله لا يعني ذلك أنه ليس بالكفر هو أصلا، وكوننا لا نفسق قائله لا يعني ذلك أنه إيش؟ ليس بكفر. انتبهوا يا إخواني، واضح؟ لكن الآن إحنا حتى يقع الكفر عليه هان البحث، هان الكلام، أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وإن فعل الكفر وإن قال الكفر وإن اعتقد الكفر لكن لا يقع الكفر عليه إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. اللي بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع. أصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر. هي كفر من حيث الوصف، يقال عنها إيش؟ كفر. إذا جاء الشرع بوصفها بتوصيفها أنها كفر، واضح؟ لما مثلا سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، مقاتلة المسلم للمسلم كفر ولا مش كفر؟ كفر. لكن أي كفرين كما ذكرنا؟ كفر الأصغر، الكفر العملي، الكفر، واضح؟ لكن من جهة الوصف يوصف بأنه كفر. والأشياء المكفرة بذاتها كسجود للصنم كما ذكرنا والشك في قدرة الله عز وجل أو إنكار علم الله سبحانه وتعالى إلى آخره، هذا أيضا يعتبر كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فهي من حيث التوصيف كفر، لكن هل يقع الكفر عليها؟ أظن بعضكم قد يرى أن الموضوع مش مقنع كثير، لكن بإذن الله لن تخرج إلا مقتنعين. تفضل. قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير. ولو ما خرجنا في هذا المجلس الأخير واللي قبله أنه مسألة التكفير كما قلنا المعين تكفير معين لابد لها من ثبوت شروط وانتفاء موارد كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام، واضح؟ وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر، لو هذه بس يعني بالمجمل فهمناها من فضل الله في ثمرة. فلذلك احنا بنحاول قدر الإمكان نكرر ونقرر هذه الفكرة، وإن كان صار الكلام شبه صار نوعا ما كلام يكاد يكون شبه مكرر. الشيخ بيقول هانا هي كفر، الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أصل ذلك أن المقال التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر من حيث الوصف لا بأس، لكن حتى يحكم على كفر الشخص اسمع شو بيقول. نعم. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده في الإسلام أو لشؤه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد انه من القران. معلش. طيب الان الشيخ مثل امثله، والامثله هاي من فضل عليها ادله بس نذكرها على عجاله. بقول مثل من قال ذكر الشيخ الأمثلة وفي آخر الكتاب في بحث ضايفين الشباب جزاهم الله خير في بحث جيد أيضا الشيخ ذاكر في أمثلة هناك أو مكرر كلام شيخ الإسلام تيمي بشكل موسع في المجلد الثالث أظن صفحة في آخر صفحة مجلد 23 صفحة 345 في بحث ممتاز جدا فذكر مجموعة مسائل لكن نذكر على عجالة. قال إن الخمر أو الربا حلال، في حد هيك مر عليه دليل إنه الخمر حلله أحد الصحابة؟ انتبهوا نعيد، هل مر معك إنه أحد الصحابة شرب الخمر مستحلا شربه؟ مر حديث مين مع مين اللي شرب؟ قدامة بن مضعون. لذلك قدامة بن مضعون قال ليس على طاعم إيش؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. أيوة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فهو اعتبر نفسه من المتقين فما عليه جناح. فجاء عمر استشار الصحابة فيه فرأوا أنه طبعا كان اجتهد واستعجل في اجتهاده، فرفعوا عنه التكفير وإن كان وقع فيه، وقع في الكفر بمعنى أنه فعل الكفر، شرب الخمر ماله مستحلا، لكن رفع عنه الكفر لكن لم ترفع عنه العقوبة. فعمر أجرى عليه إقام عليه إيش؟ حد الشرب. وإن كان مسألة أنه عقوبة شارب الخمر هل هي حد أو غير حد فيها كلام طويل من نشر ندخل فيه، واضح؟ فكان رأي عثمان علي رضي الله عنه أنه هذا الرجل يستحق أن يعاقب، وأقل عقوبة في الخمر كان لجلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. فعمر استشار الصحابة لما شاف الناس صار يتوسعوا فقال يا أمير المؤمنين إن شربها هذا، إذا هذا بيصير يقذف محصنات، وأقل حد منصوص عليه حد القذف، وقدر حد القذف فعمر رفع لم كم. فبقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لا يتصور أن حد الحد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر إيش يعمل يغير، فالظاهر أنها عقوبة تعزيرية وليست حد، أو يقال هي حد تكون أقلها 40 وأكثرها. طيب اللي بعده الحلال، الربا حلال، في إيش في هالموضوع؟ في إيش في هالموضوع؟ عن مين؟ عن ابن عباس رضي الله عنه. الربا كم نوع؟ الربا كم بدناش نصفته نوعان، الربا الفضل والربا النسيئة. ابن عباس كان يرى انه ربا الفضل ماله جائز، والممنوع ربا ايش؟ النسيئة، التاخير، يعني تاخذ 100 وترجع 120 مش مشكله بس حالا، او تاخذ 100 بر 100 صاع من القمح مع كذا من الشعير، ما 100 صاع من الشعير مع 120 صاع من الشعير مقابله نوع رديء مع نوع جيد بس ايش. فلذلك ثبت عنه قال انما الربا ايش؟ النسيئة. نمشي لقرب عهدي بالإسلام أو لنشئه فيه. طبعا عمر ما وفرش على قدامه، وقلنا أقام عليه الحد حتى قالوا مقولة عمر فيه، قال مقولة شديدة، قال أخطأت إستو قدامة إيش؟ الحفرة. يعني كان قدامة يعني كيف اللي بيقضي حاجته وأقضى حاجته خارج، فكان بده يقول له يا قدامة أنت اجتهدت وأنت غير مؤهل للاجتهاد فجرى معك ما جرى، واضح؟ طيب كم من أبو اليمان أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد؟ هذه كانت أنت تفضل. أيوة سمع. أيوة أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، مثل قبل قليل قلنا مسألة هل يعني مهما يكتم الناس يعلمه الله، قالت عائشة مثل من أنكر من القرآن سمع شيء من القرآن ولم يكن قد سمعه فأنكره ثم رجع. في قصة في هذا الموضوع، قصة عمر مع هشام بن حكيم لما يقرأ سمعه يقرأ الفرقان فسمع على غير، فبقول عمر فهممت أن أقوم عليه لكن انتظرت، يعني الله ألهم شوية صبر. قال فما أن انتهى حتى أخذت بتلابيبه، فأخذت بتلابيبه وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لك يا عمر؟ قال رسول الله يكتب في القرآن، فقال أرسله، يعني يطلق الزلمة في الأول، يعني خليه يأخذ نفس بعدين نفهم منه. فأعجبني اللفظ بقوله أرسله، يعني اطلق يا عمر إيش؟ اطلق الرجل من بين يديك، واضح؟ ايش فيه؟ واحد يستعد يقرا طلع ابو اليمان كويس. فعمر رضي الله عنه ايش مسك بتلابيب الرجل حتى قال ارسله، فقرا قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت، فقال وقرا عمر فقال هكذا انزلت، قال نزل القران على سبعه. فهذا مثال على انه ولم يعتقد انه من القران الكريم. الان هذا انكار ان هذا من القران بعد العلم كفر، لكن عذر عمر رضي الله عنه في هذه القصة تحديدا، قصة هشام ابن حكيم مع قصة مع هشام ابن حكيم في هذه المسألة، واضح إخواني؟ المين في غرانا الآن؟ شيخ أشرف. إلى أن قال لما كان بعض السلف وأشياء حتى يثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد حدث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. هذه من الشرح ولا من عندك؟ من المتن؟ نعم. لا بدناش الشرح. إلى أن قال فإن أيوه؟ هؤلاء لا يقولون حتى تقوم عبدهم الحجة بالنساء كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. إذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أنه لابد حتى يكون في هناك تكفير للمعين من ثبوت الشروط وانتفاء المونة أحيانا يعبر عنها حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة أو أحيانا بيختصر بيقول حتى تقوم عليه الحجة أن نتأكد بأنه تنتفي في حقه الموانع وإذا انتفت في حقه الموانع ثبتت في حقه إيش الشروط واضح وكما قلنا لابد أن يثبت جميع وتنتفي ولا يصدق فيه جميعها يعني لا يقع في أي مانع من الموانع ويكون عنده جميع شروط التكفير كم من الشيخ أشرف وبهذا كم من أبو اليمان يلا تخلوا باش القضية نتعازل علم أن المقالة أو المجالسة قد تكون كفرا أو فسقا كلام شو صار واضح شبه مكرر صح واضح الفكرة نعم ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا حسب. طبعا الآن بدنا نقف قبل ما احنا ذكرت تذكر في الدرس الماضي مقدمتين الأصل في اليقين وقلنا هذا الكلام يعني عفوا الكلام كله في من ينتسب إلى الإسلام ومدافع ومحاولة دفع عنه شبهة التكفير أو وصف التكفير واضح لكن قلنا من كان من أهل الكفر لا ينتسب إلى الإسلام الشيخ بدأ يرجع يعني يرجع كرر نفس يعني ذكر وأكد عليه هذا موضوع ثاني واضح الآن خلينا في هذا المسألة قد يقول قائل كيف يتصور إنه إنسان يقع في يعني فعل وقلنا حتى لا يكفر حتى توفر أمرين الأمر الأول أن يدل الكتاب وأن يثبت في الكتاب والسنة أن هذا إيش كفر صح وذكرنا شغلة إذا بتذكروا ثانية قلنا لابد يثبت عنه كفر إيش أكبر يعني يتأكد أنه هذا ليس من الكفر الأصغر إنه من الكفر الأكبر صح اثنين انطباق هذا الحكم على مين على قائله وهذه دخلت في قضية شو ثبوت الشروط وانتفاء الموانع أو إقامة شو إقامة الحجة طيب قد يقول قائل الآن فعل ثابت أنه كفر في الكتاب والسنة والإجماع أنه هذا كفر كيف يتصور أنه إنسان يقوم فيه ولا يكفر افهمنا قضية شروط ثبوت الشروط وانتفاء الموانع إلى آخر ذلك طب ماذا يصبح الفائدة من هذا التكفير يعني لماذا الشرع وصف هذه المسألة بأنها كفر ما دام الموضوع أثره مش موجود مباشرة وأنه يتوقف في ثبوت الأثر ووقوع الحكم عليه فما الفائدة من هذا التكفير واضح إخواني فبنقول الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله جل وعلا وعد أصناف وعد المؤمنين بالوعد والجنة والجزاء وتوعد الكفار والفاسقين بالعذاب أو بالعذاب أو بالوعيد جيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا لخم يا رب واضح نعيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا هل كل من أكل مال يتيم نقسم بالله أنه سيعذب وسيكون في بطنه نارا معينته قد يقول قال ما المانع وهذا مذهب الخوارج الشرع بيقول الشارع بيقول إنما يأكله في بطون النار كيف تقول لا قد لا وإنه قد تحت المشيئة وإنه قد يتوب الله عليه من وين جبتوا النية هذه طيب يعني الآن ممكن في الشرع يثبت وصف شيء لكن في الواقع لا يقع على صاحبه ممكن في دليل عليها نعيد أخواني شبهة قوية شوية هسه الآن بدينا في الآية إن الذي يكون في بطون النار وآيات كثيرة جدا اللي فيها الوعيد وقلنا هل يلزم إنه كل من فعلها يقع فيها أو يعني كما يقال يعذب ويذال الجزاء والعقوبة الواردة فيها قد يقول قال وإيش المعنى نقول طيب إذا نحن بدنا نرجع للأصل الآن إيش الأصل إنه قد يتوعد الشارع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وبدناش ندخل إنه هل يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشارع ذكر عدة مرات واضح قد يصف الشارع فعل ما أو شخص ما بوصف ولا يلزم من ذلك أن يقع هذا الوصف عليه أوضح دليل على ذلك لعن الله في الخمر كم وأعلاهم مين؟ شاربها، صح؟ طيب إذا كل من شرب، هيك مفهوم الآية أو مفهوم النص عفوا على هذا الفهم المعوج، إنه كل من شرب الخمر لابد أن يكون ملعون، يستحق إيش؟ ويجوز لعنه. إذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا من الاتباع ماذا نفعل؟ لما جاء بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب الخمر، والحديث صحيح، ولعنه أحد الصحابة، هل وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه، واضح؟ لا تكلم في رواية لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. مش فقط إنه النبي صلى الله عليه وسلم منع لعنه، بل شهد لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله. إذن إحنا الآن من الذي لعنه في العشر الأصناف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي منع من وصفه باللعن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة مش مخترعة، هذه القاعدة مش معني كلام بده يمشوا الناس يمشوا حالهم ونبدي يتزلفوا للحكام والسلاطين وكذا، لأن بعض الناس بيجوك يعني في مهارب إذا جاز التعبير. هذه المسائل للأسف شديد كل فكرة فيها وقف أناس على العكس والضد فيها، للأسف ضيعوا عقول الشباب اليوم. فلذلك إذا المسألة إنه الإنسان قد يكون مستحق للعقوبة ويمنع الشارع الحاق العقوبة فيه مباشرة أو يعين بالعقوبة، هذه ليست قاعدة مخترعة، إنما هي قاعدة نبوية. كما أنه بالمقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في آيات كثيرة جدا لهم جنات مثلا، مش جاء في ذهني، وأكيد في أكثر من آية في هذا الموضوع. إذا الله عز وجل وعد المؤمنين بماذا؟ هل كل من يشهد له بالإيمان ويقوم بشعائر الإيمان هل يشهد له بالجنة؟ لا، واضح؟ لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوب يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة ولونه لون الدم وريحه ريح إيش؟ المسك، واضح؟ ومع ذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث، قال باب لا يقال فلان إيش، لأنه في الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فالآن نستطيع أن نقول كل مؤمن موصوف بالإيمان له أن يدخل أو يجب يعني نشهد له بالجنة، لكن هل نستطيع أن نعين هذا لكل شخص؟ فالشهادة بالوصف والإطلاق كما سيأتي من كلام الشيخ أو أتاني من كلام الشيخ الإسلام، هناك فرق بين الإطلاق والتعيين. فالإطلاق في العقوبة لا يعني تعيين على كل شخص، كما أن الإطلاق في المتوبة لا يعني أنها تشهد بها لكل شخص. ولذلك عمر رضي الله عنه منع من الشهادة لكل شهد لكل أحد بالجنة أو بأنه شهيد، واضح؟ قال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد وما يدريكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله عقره غلول راحلته أو غلوله في الغنيمة إلى آخر ذلك. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني أصل هذه المسألة وكما يقال قررها، وذكر كلام جميل جدا أختصره بقدر الإمكان في المجلد السادس صفحة 159 بعد قول الله عز وجل إن الذين يكونوا في بطونهم نار الذين يكونوا أموالهم اليتامى ظلما إنما يكونوا، بقول ولا نشهد لمعين أنه في النار لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع وفائدة الوعيد. قد يقول قائل طب ما الفائدة من هذا؟ ما فائدة الوعيد أن يقال فهذا فعل كفر وهذا فعل مفسق وهذا كذا؟ بقول الشيخ وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب، أنه انتبه يا عبد الله إذا فعلت هذا الذنب أنت تستحق هذا العذاب. لكن هل كل سبب لابد أن يوجد مسببه؟ هل كل سبب لابد أن يوجد أثره؟ لا. بقول لهذا والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه، ويبين هذا أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث ذكر قصة شارب الخمر إلى آخره، واضح إخواني؟ إذا فائدة الوعيد بأنه هذا الذنب سبب ومقتضي للعذاب، فانتبه يا عبد الله إذا فعلت هذا الفعل أنت مستحق أن توصف بالكفر، إذا فعلت هذا الفعل أنت مستحق أن توصف بالفسق، إذا فعلت هذا الأمر أنت مستحق للعذاب أو الوعيد، واضح؟ فإنه فائدة الوعيد بيان أن هذا السبب أو أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب. كمل يا أخ أبو اليمان. ومن تبينه الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو مثله. لا لا لا عفوا لا بدنا نكمل الجملة. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا. وهذه نقطة مهمة جدا يا إخواني، وأنا ذكرت المرة الماضية بعرف شانه ولا في درس الثلاثاء، قلت اليوم الناس مفهوم التعايش عندهم ما يصلح إلا دخل كل واحد فينا دخل الثاني الجنة، يعني مش ممكن نتعايش مع النصارى واليهود إلا إذا قلنا لهم أنتم في الجنة، وكأنه الجنة قطاع خاص أي واحد بيملكه يدخل واحد فيها. ففي فرق بين حكم عليه بالكفر، وفي فرق بين أنه يجوز ظلمه ويجوز الاعتداء عليه ويجوز قتله ويجوز استحلال دمه واستباحة ماله وعرضه إلى آخر ذلك. واضح. والغريب إحنا المسلمين مطالبين بأسلمتهم وهم غير مطالبين بأسلمتنا. يعني هو بعاملك بعاملك بمقتضى أحكام دينه وشرعه، ما بيستحي منك. يعني الآن احمل حالك وروح على كنيسة نصرانية وقول لهم أنا بدي أعقد على الفلانة الفلانة النصرانية، بيقبل ولو كان فيهم من أورع الناس ومن أتقاهم على دينهم، يقبل؟ إذا ما تيجي تقول لهم الآن لا يجوز أن مسلم يتزوج نصراني، مسلم يتزوجها نصراني، بيعيب عليك وبيستذكر عليك إلى آخره. طب ما أنتم عندكم نفس الفكرة. فلذلك إخواني في نقطة مهمة جدا، كلامنا في تكفير الأقوام غير المسلمين لا يعني كما قلت جواز ظلمهم وهدر حقوقهم واستباحة أعراضهم، بل أنا ذكرت مرة في مسألة الحقوق ودائما بكررها، قد يكون جار لك كافر لكن يبقى له عليك حق إيش؟ حق الجوار. مسلم وجار صار مسلم وإيش؟ قريب وجار ومسلم مسلم وجار ومدري إيش من آل البيت، شوف كم حق صار يتعدد، صار تتعدد الحقوق. فلذلك الآن كلام الشيخ أنا، لكن من انتسب إلى غير الإسلام، لكن واحد ما بيعرف شو الإسلام أو ما ينتسب إلى الإسلام، أنا بدي أسلم غصب عنه؟ واضح؟ فلذلك الآن إخواني الذي لم يبلغه الإسلام هذا لا يحكم له بالإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا ينتسب إليه. فالإسلام لابد للدخول فيه من أحكام، من قول الشهادتين وعمل ما لا يصح إسلامه إلا به. خلص الوقت؟ الدنيا. إخواني على عجالة، كم باقي الوقت؟ 10 دقائق. طيب إن شاء الله بننهي في هذا بقية الوقت هذا، ننهي إن شاء الله بقية الكتاب أو الدرس. إذن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار. فالآن مثلا أناس ما سمعوا بالإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي أو نصراني سمع بي ولم يؤمن بي إلا إيش؟ إلا أدخله الله النار. فالإسلام أمر وجودي، يعني شيء لابد من فعل فيه أو قول حتى يدخل فيه صاحبه، فلا بد من نطق بالشهادتين كما ذكرنا، وبالنطق بالشهادتين يدخل في الإسلام بالإجماع. طب الصلاة والصوم، هان الآن المكفر بترك الصلاة بقول لك إن قلنا له عن الصلاة وما صلى عندما نكفر يرتد يخرج من الإسلام بعد أن دخل فيه. واضح؟ طيب الآن أطفال المشركين مثلا في الدنيا ماذا يفعل بهم؟ يعامل معاملة كفار، لأنه كل مولود يولد على أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. من روائع ما سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، امرأة كتابية حملت من مسلم فقالوا أين تدفن، في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار؟ الولد يتبع في الإسلام مين؟ إلا عند اليهود. بتبع مين؟ بتبع أمه والشيعة، ما هو أخوان اليهود. واضح؟ يعني وجه فرد ثاني، فرد يمين فرد شمال. واضح؟ فلذلك الآن بارك الله فيك، الآن فاحتاروا ماذا يفعلوا. قال شيخ الإسلام تدفن في أرض خاصة، يعني لا مقابر المسلمين وتستدبر القبلة. قالوا الجنين بيكون ملتصق بظهر أمه، فبالتالي حتى يجعل في جهة القبلة، فماذا يفعل؟ يتدفن مستدبرة حتى يكون الجنين هالمسلم وين؟ على جهة القبلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن البيت الحرام قال إيش؟ قبلتكم أحياء وأمواتا. واضح؟ فهذه من الأشياء. إذن من التس... لكن في الآخرة هذا الطفل يدخل النار، الظاهر في خلاف عند أهل العلم، لكن الظاهر الله أعلم أن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنهم يعني من أهل الجنة، وذكر شيخ الألباني حديث في هذه المسألة أن أطفال المشركين حتى أطفال المشركين في الجنة. واضح. لكن في الدنيا يعاملوا معاملة إيش؟ يعاملوا معاملة الكفار، يعاملوا معاملة الكفار، لأن الإسلام لابد من ثبوت الوصف فيه حد من كما قلنا من النطق بالشهادتين والإتيان بما لا يبد من الإتيان به. الأمر الآخر إخواني بارك الله فيكم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إقامة الحجة شرط في وقوع التكفير. أقعد يا حارث، حارث أقعد. إقامة الحجة إخواني في مسألتين لا تتم إلا من خلال أمرين: بلوغ الحجة أو بلوغ النص، والأمر الثاني عن سلطة بركاته، والأمر الثاني فهم النص. وفي خلاف بين المشايخ في قضية أنه هل مجرد البلوغ ولا بد من الفهم والخلاف. إذا دققت فيه شوي يكاد يكون خلاف لفظي. إذا تأملت أن يكون في بقية في الدرس نذكر هذه المسألة الصعب الآن. واضح خلاف حصل وكأنه كاد ينتهي حتى في زمن الشيخ محمد العبد الوهاب نفسه في مجلس الشيخ ابن بليهد. المهم قصة يعني شوي طويلة. جيد. إذا تأملت أربعة يحتجون على الله عز وجل. بدي إياك الآن أنا أذكر الصنف وأنت تقول شو اللي المانع أو شو ما يعني أين حجته أو أين عذره. قال أربعة يحتجون على الله عز وجل: الطفل الذي لم يبلغه إيش، الذي أتى الإسلام ومات وهو طفل، هذا ماله، هذا ما بلغه، واضح. أو إذا يعني إذا إذا يعني إذا يعني خلينا نقول إذا بلغه لم يفهمه. طيب الأحمق بلغ النص لكن ما فهمه. وإيش كمان عندنا؟ الرجل الكبير الخرف، هذا بلغه لكنه لم يفهمه. والأصم هذا شو بيكون عذره؟ فلا تقوم الحجة إلا ببلوغ النص وفهم أو الفهم مطلق الفهم أو وجود مطلق الفهم لهذا النص. كمل يا أبو اليمان حتى نكمل. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يكثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. ذكر الصدف الثاني هذا من الناس اللي قصر في الطلب. نعم. فعلى المؤمن أن يبني فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو علمه على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد ذم الله تعالى هذه الطريقة بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. من الأمثلة على هؤلاء من فرق في المسائل بين على عجالة، ليش أذكر أدلة ولا أمثلة على عجالة، من قال في فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، هذا متبنى أهل التكفير اليوم، أو من قال بالتفريق بين مسائل الأصول والمسائل الفرعية، وهذه بدعة جديدة أحدثوها وهي جعل مسائل أصول ومسائل فروع، وأن الأصول مسائل الاعتقاد وأن الفروع مسائل العملية. هذا التقسيم بهذا التفصيل لم يأتي به إلا المعتزلة، ما عرف في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نصره إلا المعتزلة. كذلك أيضا إخواني بعض دعوة بعضهم اليوم أن ما يجري في التشريعات العامة والتحكيم بالقوانين الوضعية هذا لا يدخل ضمن التصنيف ولا يدخل فيه ثبوت شروط وانتفاء موانع. هذه صور من صور الضلال التي أشار إليها الشيخ رحمه الله عليه. نعم. ومن سأل الله عفوا معلش. وكذلك أيضا أنه لا يشترط إقامة الحجة، أيضا أصناف يقول بهذا الأمر، أو أن مسائل الجهل اليوم لا يعذر بها، تفصيل يعني أصناف كثيرة جدا. نعم. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقارا إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال السنة الرابعة 1401 قال الشيخ محمد صالح. جزاك الله خير وبارك الله فيك. أقول إخواني بتعليقة سريعة، الشيخ بيقول من سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه، بيقول الشيخ في التفسير بيقول: لا تظن أن الله يعطي الفضل لمن شاء بدون سبب، لا بد من سبب، فمتى علم الله في قلب الإنسان خيرا آتاه الخير. فلا بد. واسمع استدلال الشيخ ما أجمله. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فأصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير كله. لا تذكر ولا تطمئن حتى يعني يكون في قلبك حب القصد الحق وحب العلم وسؤال الله جل وعلا الهداية والرشاد، فالله جل وعلا لن يبخل عليك بذلك. أما فاقد الشيء كما يقال المتكاسل الذي لا ينتبه ولا يريد الحق ولا يطلبه ولا يهتم بذلك، فالله عز وجل كيف يمن عليه بهذا وهو لا يريده هذا. والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا ملتقانا بإذن الله ليس الجمعة القادمة التي بعدها.